قال فيقول إني كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. وعن يحيى بن معاذ الرازي قال مسكين من كان علمه حجيجة ولسانه خصيمة وفهمه القاطع بعذره. قيل لبعضهم ألا تطلب العلم؟ فقال خصومي من العلم كثير فلا أزداد. وعن إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي قال سمعت سري بن المغلسي قال سمعت سري بن مغلس السقطي يقول كلما ازددت علما كانت الحجة علي آكد، كانت الحجة عليك أوكد. وعن أبي الحسين محمد بن أحمد بن سمعون الواعظ يقول كل من لم ينظر بالعلم فيما لله عليه فالعلم حجة عليه وبال. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. قرأت على ظهر كتاب لأبي بكر بن محمد بن عبد الله ابن أبان الهيتي إذا العلم لم تعمل به كان حجة، كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامل، فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعل. وعن الشعبي يقول ليتني لم أكن علمت من ذا العلم شيئا. وعن الفريابي قال سمعت سفيان الثوري يقول ليتني لم أكتب العلم وليتني أنجو من علمي كفافا لا علي ولا لي. وعن أبي معمر قال سمعت ابن عيينة يقول العلم إن لم ينفعك ضرك. قلت يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. وعن محمد بن واسع قال قال لقمان لابنه يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم. وعن مالك بن دينار قال إنني وجدت في بعض الحكمة لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. وعن سفيان قال كان عالم وعابد في بني إسرائيل، فقال العالم للعابد ما يمنعك أن تأتيني وتأخذ مني وأنت ترى الناس يأتونني؟ فقال العابد تعلمت شيئا فأنا أعمل به فإذا فني أتيتك. إذن هنا الآن لاحظوا أن هذه النصوص في معناها ذكرنا سابقا أنها حجة يستدل بها على وجه غير صحيح أهل البدع، لكن ما معناها الصحيح؟ التحذير والترهيب من ترك العمل بمقتضى العلم، وليست هي تزهيد في طلب العلم. فرق ولا مو فرق؟ هذه النصوص ليست ترغيب في ترك العلم طلب العلم، وإنما هي تخويف لمن علم في ترك مقتضى العلم. ومن هنا ظل أهل البدع لأنهم ينزلون النصوص في غير منازلها ويتبعون المتشابه في النصوص. قال الله عز وجل عن مسالكهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فابتغاء الفتنة والزيغ الذي في قلوبهم واتباع المتشابه هذا مسالك أهل البدع، ومن ذلك ما في هذا المعنى. يقرأ الشيخ عشان تعبت مساكل أخير. أنشدني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري لنفسه كم إلى كم أغدو إلى طلب العلم مجدا في جمع ذاك حفيا طالبا منه كل نوع وفن وغريب ولست أعمل شيئا. وإذا كان طالب العلم لا يعمل بالعلم كان عبدا شقيا، إنما تنفع العلوم لمن كان بها عاملا وكان تقيا. عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان رفع العلم، فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد يا رسول الله يرفع العلم وقد أثبت وعته القلوب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت بلى. قال الخشوع لا ترى خاشعا. عن عبد الله بن المبارك قال كان رجل ذا مال لم يسمع بعالم إلا أتاه حتى يقتبس منه، فسمع أن في موضع كذا وكذا عالما، فركب السفينة وفيها امرأة فقالت ما أمرك يا هذا؟ قال إني مشغوف بحب العلم، فسمعت أن في موضع كذا عالما آتي. قالت يا هذا كلما زيد في علمك تزيد في عملك أو تزيد في علمك، والعمل موقوف. فانتبه الرجل ورجع وأخذ في العمل. عن إبراهيم بن أدهم قال خرج رجل يطلب العلم فاستقبله حجر في الطريق فإذا فيه منقوش اقلبني ترى العجب وتعتبر. قال فأقلب الحجر فإذا فيه مكتوب أنت بما تعلم لا تعمل، كيف تطلب ما لا تعلم؟ قال فرجع الرجل. عن عطاء قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة فيسألها وتحدثه، فجاء ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بما بعدما سمعت مني؟ فقالت لا والله يا أمة. فقالت يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ قال الفضيل هذا الحديث إن لم يسمعه الرجل خير له من أن يسمعه ولا يعمل به. عن أبي حازم قال رضي الناس من العمل بالعلم ورضوا من الفعل بالقول. عن ابن عوف قال وددت أني خرجت منه كفافا يعني العلم. قال أبو قطن قال شعبة ما أنا على شيء مقيم أخاف أن يدخلني النار غيره. عن ابن مسعود قال إني لا أحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. عن مالك قال قرأت في التوراة إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. هذه كلها الآن في آثار في سياق ذم عدم العمل بمقتضى العلم، وزيد هنا في بعض الآثار أن ترك العمل ترك العلم ربما يكون عقوبة بسبب التقصير والعياذ بالله في العمل. وكذلك أثر العلم كما ذكر سابقا يعود الأثر من جهة أن الناس ينظرون إلى علم العالم وينظرون إلى عمله، فإذا كان عمله موافقا لمقتضى علمه طلبوا العلم عنه ونفعهم وعظه وتذكيره، وإذا خالف فإنه يفوت القلوب كما ذكر هنا. نعم أحسن الله. عن مالك بن دينار قال العالم الذي لا يعمل بعلمه بمنزلة الصفا إذا وقع عليه القطر إذا زلق عنه. أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب بن علي البزار قال أنشدنا ابن القاسم عمر بن محمد بن سيف الكاتب قال أنشدنا محمد بن العباس اليزيدي قال أنشدنا ابن الفضل الرياشي ما من روى علما ولم يعمل به فيكف عن وتغ الهوى بأديبه حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيب، ولقل ما تجدي إصابة صائب أعماله أعمال غير مصيب. حسبك حسنا. الله أعلم.